عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فلقد أخذنا في درس مضى الكلام عن مقدمات هي كالمدخل إلى علم أصول الفقه، هذا العلم الجليل الذي ازدوج فيه الشرع والنقل والعقل واصطحب فيه الرأي والشرع. وتكلمنا عن تعريف علم أصول الفقه، ثم جاء الكلام عن موضوع علم أصول الفقه، ثم تكلمنا عن استمداد هذا العلم من أين يستمد، وتكلمنا كذلك عن حكم تعلم هذا العلم وأيهما يقدم في التعلم، أصول الفقه أو الفقه. ثم تكلمنا عن أهمية هذا العلم وأهم فوائده التي يمكن أن يجنيها طالب العلم من هذا الفن. ثم جاء الكلام عن نشأة هذا العلم وعن واضعه وعن مناهج التأليف فيه وأهم هذه المؤلفات. وقد وردت أسئلة بشأن هذه المؤلفات وكثرتها، وهل يمكن إيجاز أهم هذه الكتب التي تم ذكرها في الدرس الماضي؟ والجواب أنه يمكن ذلك، ولكن ذلك أيضا سيكون على حساب آخر، وهو أنه كلما قلت الكتب لدى طالب العلم في فن معين كلما قل استقاؤه للمسألة التي يريد بحثها. وعلى أي، فيمكن القول بأن من أهم الكتب في المذهب الشافعي هو كتاب قواطع الأدلة لابن السمعاني وكتاب المستصفى للغزالي. وأهم كتاب في المذهب المالكي هو كتاب إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي. وأهم كتاب في المذهب الحنبلي، أو من أهم الكتب في المذهب الحنبلي، هو كتاب روضة الناظر لابن قدامة المقدسي. وهذا الكتاب كان ولا يزال هو المنهج المقرر والكتاب المقرر على طلاب كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وأما في المذهب الحنفي فمن كتب المتقدمين كتاب الفصول للجصاص، ومن المتأخرين كتاب كشف الأسرار للبخاري. ولو أراد الإنسان أن يقتني موسوعة أصولية فلديه كتابان، الأول كتاب البحر المحيط للزركشي الشافعي، والكتاب الثاني هو التحبير في شرح التحرير للمرداوي الحنبلي. هذه يعني جملة يمكن الاقتصار بها على هذه الكتب، ولا نبالغ في الحقيقة إذا قلنا بأن الكتب التي طبعت في العشر السنوات الماضية تزيد كثيرا عما طبع من كتب الأصول في المئة السنة الماضية. هناك حركة طباعية وحركة نشر كبيرة حول هذا العلم، وهذا يدل أيضا على خطورة هذا العلم. هذا العلم هو سلاح ذو حدين، يمكن أن يستخدم لفهم النصوص واستنباط الأحكام منها، ويمكن أن يستخدم بعكس ذلك. ولهذا كان ينبغي على طالب العلم وعلى الأصولي على وجه الخصوص أن يتحلى بصفة هي صفة الورع، لأنه يمكن أن يتتبع الرخص، ويمكن أن يتتبع قضايا الاستدلال التي تلغى بها جملة من الأحكام التي جاء إجماع أهل العلم عليها وغير ذلك. وهذا مقام يطول الكلام فيه. قبل أن نشرع في هذا الكتاب يحسن بنا أن نتكلم عن مؤلف هذا الكتاب وعن كتابه نفسه. فأما مؤلفه فهو إمام الحرمين شيخ الشافعية عبد الملك ابن يوسف ابن محمد الجويني. عبد الملك ابن يوسف ابن محمد الجويني نسبة إلى جوين ناحية من نواحي نيسابور ببلاد الفرس. ولد سنة 419 للهجرة وتفقه على جماعة من أهل العلم وعلى رأسهم والده أبو محمد يوسف ابن محمد الجويني. وهنا فائدة وهو أنه إذا قيل أبو محمد الجويني فهو والده، وإذا قيل أبو المعالي أو إمام الحرمين فالمراد به صاحبنا. وإذا أطلق الجويني هكذا فالأصل أنه لأبي المعالي، أنه يعود على أبي المعالي، هذه هي القاعدة. ثم رحل إلى بغداد وتفقى بها على جماعة وطلب الحديث أيضا هناك، ثم ذهب إلى مكة وجاور بها مدة تقارب 4 سنين وتصدر فيها للناس تدريسا وتصنيفا أيضا، أملى عليهم جملة من المصنفات منها التلخيص في أصول الفقه وقد طبع مؤخرا في 3 مجلدات. ثم أيضا جاور بالمدينة وتصدر للناس فيها، ولأجل ذلك لقب بإمام الحرمين، فلم يسمى أو لم يلقب بهذا اللقب نظرا لكونه أما الناس فيهما، وإنما لإمامته في العلم، لإمامته في العلم في هذين الفطرين. يقول ابن قاوان الشافعي وهو أحد شراح الورقات، يقول لقب بإمام الحرمين لتدريسه فيهما واقتداء أهلهما به سنين، واقتداء أهلهما به سنين. ثم بعد ذلك عاد إلى نيسابور وبنى له الوزير هناك المدرسة المعروفة بالمدرسة النظامية، فدرس فيها وكان يحضر دروسه أكابر أهل العلم. وكان أبو المعالي في ذلك الوقت وفي بداية شأنه على مذهب الأشاعرة في العقيدة، ثم إنه رجع عن ذلك في آخر حياته، فرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وقد صرح هو بذلك كما نقله عنه جماعة منهم الذهبي في السير، وابن السبكي نقل بعضا من هذه العبارات. ومن هذه العبارات ما حكاه الذهبي بالإسناد إلى أبي الفتح الطبري الفقيه، قال دخلت على أبي المعالي في مرضه، يعني مرضه في مرض موته، فقال اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. وقد توفي في نيسابور 478 للهجرة وله من العمر 50 أو 50 ونيف، وله عدد من المصنفات. وننبه ها هنا إلى أنه وإن كان قد رجع عن مذهبه إلى عقيدة أهل السنة، إلا أن المؤلفات التي ألفها كان قد ألفها وهو على مذهب الأشاعرة، وعلى هذا فمصنفاته كانت على الطريقة الأشعرية، وخاصة مصنفاته في أصول الدين كالإرشاد وغيره. ومن مصنفاته في أصول الفقه الذي نعرفه من هذه المصنفات ثلاث مصنفات أو ثلاثة مصنفات. الكتاب الأول هو كتاب التلخيص في أصول الفقه، وقلنا إنه أملى هذا الكتاب على طلابه وهو مجاور بالحرم المكي، وهذا التلخيص هو تلخيص في الحقيقة لكتاب التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني، تذكرون هذا الكتاب ذكرناه من كتب المالكية، وهذا كتاب ألفه في بداية شأنه. ومن الكتب كذلك التي ألفها في أصول الفقه كتاب البرهان في أصول الفقه، البرهان في أصول الفقه، وهذا كتاب طبع في مجلدين، وهو كتاب للمتخصص في هذا الفن، لأن فيه عبارات راقية وأسلوب لا يفهمه إلا المتخصص، ولأجل هذا لا يستفيد من حق الفائدة إلا من يعني قرأ في هذا الفن سنين. ومع ذلك فتعجب من قراءة هذا الكتاب، كأنه قطعة أدبية من علو ورقي أسلوب المصنف رحمه الله. وأيضا من كتب الأصولية كتاب الورقات، وهو المتن الذي سنشرع فيه بإذن الله تعالى. وقد ألف هذا المتن للمبتدئين في هذا الفن، وهذا الورقات أو هذا المتن في الحقيقة قد شكك في نسبته إلى مصنفه رحمه الله، والسبب في هذا أن المصنف كان عالي الشأن في هذا العلم وفي الفقه، كان أصوليا كبيرا، فيستغرب من مثله أن يؤلف هذا الكتاب الصغير أو هذه الورقات المعدودات. والجواب عن هذا أن النسبة ثابتة إلى المصنف رحمه الله، وأنه لا يبعد أن يؤلف عالم كبير ويتنزل فيؤلف كتابا صغيرا للمبتدئين، وهذا له نظائر. هناك جملة من العلماء في جملة من المصنفات لهم مؤلفات كبيرة ولهم مؤلفات صغيرة في هذا الفن، فلا يستبعد أيضا من أبي المعالي أن يؤلف هذا الكتاب. وأمر آخر وهو أن الشراح تطابقوا على نسبة هذا الكتاب إلى مصنفه، حتى ألف بعض كتابا وشرحا بعنوان قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب الرعيني المالكي. وعلى أي فهذا المتن ثابت النسبة إلى المصنف رحمه الله على الصحيح. ولهذا الكتاب جملة من الشروح والحواشي والمتون وغير ذلك، وأحصى بعضهم هذه الأعمال فبلغت أكثر من 30 ما بين شرح وحاشية ومتن ونحو ذلك. وأقدم ما وقفنا عليه من شروح لهذا الكتاب هو شرح منسوب لأبي عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة في المصطلح، مصطلح الحديث، المتوفى سنة 643 للهجرة. وتبعه شرح آخر لتاج الدين الفزاري المعروف بابن الفركاح الشافعي، قد توفي سنة 690 للهجرة. وقد طبع كتاب الفزاري الثاني هذا في مجلد واحد، ووقع بحث في صحة نسبة هذا الكتاب المطبوع إليه. قال بعضهم إن هذا الكتاب المطبوع ليس هو كتاب الفزاري وإنما هو كتاب ابن الصلاح. والحقيقة أن هذا المقام يحتاج إلى نظر وتأمل. إننا قد وقفنا على نسخ خطية لهذا الكتاب المطبوع وفيها نسبته لابن الصلاح، لأجل هذا يعني هذا الكتاب المطبوع في نسبته للفزاري ابن الفركاح في نسبته نظر. وعلى أي، فالكتاب هذا هو من أقدم الشروح، بل هو أقدم الشروح المطبوعة لكتاب الورقات، وقد طبع في مجلد واحد. من الشروح كذلك شرح لابن إمام الكاملية، توفى سنة 864 للهجرة، وأيضا شرح لجلال الدين المحلي المتوفى سنة 468 للهجرة كذلك، وأيضا هو شرح مختصر في غاية الاختصار، وشرح أيضا للمارديني الشافعي وهو مطبوع في مجلد واحد صغير بعنوان الأنجم الزاهرات في شرح الورقات، وهو شرح متوسط يصلح لفك عبارات المصنف رحمه الله. أيضا من الشروح شرح مطبوع بعنوان التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان الشافعي، وهو شرح جيد ومفيد، وفيه جملة من اللطائف التي يمكن أن لا توجد في شرح آخر. وأكبر ما وقفنا عليه من الشروح لهذا المتن هو شرح بعنوان الشرح الكبير للورقات لأبي القاسم العبادي، قد طبع في 4 مجلدات، فهو كتاب ضخم. وابن قاسم العبادي هذا الرجل له أيضا شرح صغير للورقات سمي وعرف بالشرح الصغير، وغير ذلك من الشروح. وقد نظم هذا المتن جملة من أهل العلم، ومن أشهر هذه المنظومات المنظومة المعروفة بتسهيل الطرقات لنظم الورقات، لشرف الدين العمريطي المتوفى سنة 890 للهجرة، ويقع هذا النظم في قرابة 186 بيتا، وهو نظم جليل. والعمريطي في الجملة من أهل العلم الذين أوتوا بسطة في النظم، ونظمهم سهل جدا، ولا شك أن المنظومات حفظ المنظوم أسهل من حفظ المنثور، كما قال ابن عاصم في منظومته: فهو من النثر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. لأن الكلام الموزون يسهل حفظه كما يسهل ماذا؟ استحضاره، بخلاف المتن المنثور. ولأجل هذا كان كثير من طلبة العلم إنما إذا أراد يعني أن يحفظ الورقات حفظ هذا المتن، المتن المنسوب لشرف الدين العمريطي. وهناك علماء آخرون أيضا نظموا هذا المتن كالطوخي الشافعي توفى سنة 893، وابن المفضل اليماني المتوفى سنة 1085 للهجرة، وغير هؤلاء. ويجرنا هذا إلى الكلام عن أهم المتون في هذا الفن، ونحن نلخص الكلام في هذا فنقول: بالنسبة إلى المبتدئ في هذا الفن فيحسن به أن يبتدئ بمتن صغير كالورقات أو نظمه للشرف العمريطي، وأفضل النظم، نظم العمريطي. ثم بعد ذلك إن أراد أن يرتقي في هذا الفن فهناك منظومة لابن عاصم الأندلسي، ابن عاصم الأندلسي يقع هذا النظم في قرابة 800 بيت، وهو بعنوان مرتقى الوصول إلى علم الأصول، مرتقى الوصول إلى علم الأصول، وله منظومة أصولية أخرى لكن هذه أجود منها باعترافه هو رحمه الله. وللمنتهي هناك منظومتان، المنظومة الأولى تعرف بمراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود للعلوي الشنقيطي، وتعرف بمنظومة المراقي اختصارا، وهو في الغالب على المذهب المالكي، وربما جاء أحيانا بالمذاهب المقارنة في بعض المسائل. والمتن الأخير وهو للمنتهين في هذا الفن، وهو يعرف بالكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع للجلال السيوطي، وهذا النظم يقع في أكثر من 1400 بيت. وجمع الجوامع ابن السبكي، تذكرون هذا الكتاب ذكرناه بالأمس، هو جمع للجوامع في فنين، أصول الفقه وأصول الدين. آخر هذا المتن يتكلم عن قضايا عقدية، وهذا المتن الكوكب الساطع نظم كامل جمع الجوامع. فلو استبعدنا النظم المتعلق بأصول الدين الذي هو في آخر الكوكب، ويعني حصرنا المتن المتعلق أو الكلام أو الأبيات المتعلقة بأصول الفقه، لقلت الأبيات، قل عدد الأبيات، وربما تصل إلى 1100 1200. ومن حفظ هذا المتن بالذات فإنه في الحقيقة يستحضر أمرين: الأمر الأول استحضار المسائل الأصولية بالأقوال، ويستحضر كذلك نسبة هذه الأقوال إلى من قال بها، وهذا شيء لا يكاد يوجد في غيره من المتون العلمية. وعلى أي، فأجود متنين في هذا الفن في نظري هما نظم العمريطي ثم نظم ابن عاصم الأندلسي. هذه وجهة نظر، هناك وجهات نظر أخرى، على كل حال الأمر فيه سعة إن شاء الله. قيمة هذا الكتاب، حقيقة كل من شرح هذا الكتاب أشاد به لكونه متنا صغيرا وفي الوقت نفسه حوى غالب مقاصد هذا الفن. فنجد ابن قاوان من الشافعية يقول في مقدمة شرحه، يقول: وكان أحسن ما صنف فيه، يعني في أصول الفقه، وأنفع للمبتدئ من المختصرات، وأجمع وأنقح وألخص لما في المطولات، ورقات إمام الحرمين. ويقول الحطاب الرعيني في كتابه قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين، يقول: إن كتاب الورقات في علم أصول الفقه للشيخ الإمام العلام